السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يبدو أن البعض منكم لا يسمع. محمد زين، هل تسمع الآن؟ محمد زين تسمع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن الصوت غير واضح عند أغلبكم. محمد زين هل تسمع الآن؟ محمد زين وسلطان قرني، سلطان كيف الصوت معك الآن؟ يا سلطان كيف الصوت معك؟ يعني محمد زين لا يسمع شيء. يقول الناظم رحمه الله: الأفعال. وفعل أحمد إن دل وفعل أحمد إن قام الدليل على أن خصه فخصوص فيه مقبول، إلا فواجب أو ندب، وبعضهم ثوب التوقف فيه عنه مسدول. إلا فواجب أو ندب وبعضهم ثوب التوقف فيه عنه مسدول. أما الجبلي مثل الشرب فهو على حل. أما الجبلي مثل الشرب أو مثل الشرب فهو على حل، وفي قفوه بر وتبجيل. وإن على فعل أو قول أقر فلا أمر مقول له حكما ومفعول. وكل ما فعلوا في غير مجلسه إذا دراه ولم ينكره مقبول. والنسخ رفع لحكم بالخطاب رسى بآخر فهو حكم عنه معدول. وينسخ الرسم دون الحكم آونة والعكس يأتي فيبقى منه ترتيل. وينسخ الحكم تارات إلى بدل وربما لم يكن للحكم تبديل. وقد يكون إلى أمر أخف وقد يأتي بأغلو مما فيه تثقيل. نسخ الكتاب به ونسخه سننا وسنة سنة ما فيه مخلول. ونسخ الآحاد بالآحاد جاء وبذي تواتر ولذا بالمثل تحويل. وحيث عارض نص مثله جمع فإن تعذر والتاريخ مجهول. نقف عند هذا القدر إلى أن تقلب الصفحة، نشرح هذه الأبيات ثم نقلب الصفحة لنقرأ البقية. يقول الناظم رحمه الله: وفعل أحمد إن قام الدليل على أن خصه فخصوص فيه مقبول. أراد الناظم رحمه الله أن يعقد في هذه الأبيات حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصوليين. والفعل عند الوصوليين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصوليين مختلف فيه، فبعضهم ذهب إلى أنه يقتضي الوجوب، وذهب الآخرون إلى أنه يقتضي الندب، وذهب آخرون إلى أنه متوقف فيه فهو مجمل لا يدل على الوجوب ولا على الندب إلا بقرينة تبين المراد، وذهب آخرون إلى تفصيل آخر وهو أنه إذا كان بيانا لواجب فواجب، أو بيانا لمندوب فمندوب، وإذا لم يكن بيانا لأحدهما فهو يدل على الإباحة والمشروعية. والصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على مشروعيته، مشروعية الفعل، وإذا صحبته مداومة عليه وتكرر، إذا صحبه تكرر أو مداومة فإنه يدل على الاستحباب، ثم على تأكد الاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا بقرينة أخرى غير الفعل. وذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكثير منها لم يقل فيها أحد بالوجوب، والقليل منها ما قيل فيه بالوجوب، وهو ما دل على ما دلت القرينة على إيجابه، كأن يرد فيه أمر أو يرد فيه وعيد على تركه أو ما إلى ذلك. يقول الناظم: فعل أحمد أي النبي صلى الله عليه وسلم إن قام الدليل على أن خصه فخصوص فيه مقبول، أي إذا دل دليل يدل على خصوصيته به كالوصال مثلا فإنه يحمل على الخصوصية، أما إذا لم يدل دليل على الخصوصية فيحمل على العموم، ليس يحمل على عموم الخطاب به للناس كلهم، وليس المقصود به عمومه اللفظي، فقد تقدم معنا في باب العموم أن الفعل لا عموم له، لكن الفعل يعم المكلفين، فيجب عليهم إن اقتضى الوجوب، ويستحب لهم الفعل إن اقتضى الاستحباب، ويباح لهم ويشرع إن اقتضى المشروعية والإباحة. أما إذا دل الدليل على الخصوصية فإنه يعمل فيه بالخصوصية. ومحل هذا الكلام كله وهذا الخلاف المذكور إنما هو بالفعل الذي تلمح فيه القربة، يعني فعل تلمح فيه التعبد، أما الفعل الجبلي الذي يفعله بمقتضى الجبلة فلا يدخل في هذا الأمر، فلا يشرب أحدنا دون أن يكون عطشا، أو يأكل دون أن يكون جائعا ثم يقول أنا أكل لأن الأكل سنة، أو أشرب لأن الشرب سنة، أو أقف لأن الوقوف سنة، أو أجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. لا، إذا جلست في وقت مخصوص جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالجلوس هنا سنة، أما إذا جلست جلوسا مطلقا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وكان يقوم بمقتضى الجبلة لا بمقتضى الرسالة. يقول: وفعل أحمد إن قام الدليل على أن خصه فخصوص فيه مقبول إلا فواجب أو ندب، وبعضهم ثوب التوقف فيه عنه مسدول، أي بعضهم رأى أنه واجب، يعني الفعل الذي لم يدل دليل، لم تدل قرينة على اقتضاء الوجوب، مجرد الفعل يدل على الوجوب، وهذا مذهب كثير من المالكية منهم الباجي رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتضي الندب وهذا مذهب الأكثر، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتضي التوقف. والعجيب أن الناظم رحمه الله وقبله صاحب الورقات لم يأتي بالقول الآخر وهو أنه يقتضي المشروعية فقط، مع أنه قول قوي. وبعضهم يراه مجملا لا، فلا يمكن أن يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل، وليس هذا يعني إجمالا مطلقا، لأنه حتى القائل بأنه يتوقف فيه يرى أنه يدل على مشروع، أنه يدل على المشروعية، فيباح على في أقل أحواله، لكنه لا يتعين عند صاحب التوقف القول بالوجوب ولا بالندب، بل يراه يدل على مطلق المشروعية حتى يدل دليل يدل على الوجوب أو على الندب. ولعل هذا القول بالتوقف هنا راجع في المعنى إلى القول بالإباحة بالمشروعية، لأنه لا يقول أحد بالتوقف بمعنى أنه مجمل من كل وجه بحيث لا يمكن العمل به قبل البيان، فمجرد الفعل يدل على المشروعية ويكفي الفعل للدلالة على مشروعيته، لكن هل يدل على شيء زائد على المشروعية من وجوب أو ندب؟ هذا الذي فيه الخلاف وفيه النظر. أما إذا لم يلمح في الفعل قصد القربة كالأكل والشرب والقيام والقعود والاضطجاع وأنواع الملابس المختلفة، فإن هذا أمر جبلي، ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العمامة وغيرها من الثياب التي لم يرد فيها فضل مخصوص حاشا القميص فقد ورد لصاص ما كان يحبه، وهذا يعطيه مزيد مشروعية، لكن مجرد الفعل مجرد العمة مثلا لم يرد عن صلى الله عليه وسلم قول يراغب في الاعتمام، ولم يرد عنه أمر بالعمة الصحيح، فكل ما دل عليه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها بمقتضى الجبل لأن قومه كانوا يعتمون، ولكن لو أن شخصا اعتم فمن السنة أن يجعلها على هيئة معينة جعلها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم ظهره لشعره مهلا، فإن هذا على الصحيح أمر جبلي، وكثير من الناس يظنه مما يتقرب به، فيتقرب به، وأحيانا يتقرب به في مجتمع يكون في هذا الفعل فيه شهرة فيقع بذلك في المخالفة دون أن يشعر. والواقع أن الفعل يدل على المشروعية، لكن لو تعارض الفعل مع ما يقتضي المنع كان يكون الفعل يؤدي إلى الشهرة مثلا، فإن الفعل هنا لا يطلب كما هو الحال في الظفر، كما قلت في المجتمعات التي لا يشع فيها الظفر إلا بالنسبة للنساء، فإن من ظفر فيها من الرجال وأرخى ظفائره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الفعل جبلي، والفعل الجبلي يؤجر صاحبه إن تأسى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يطلب منه التأسي أصلا. وأما إذا عارض هذا الفعل كما قلت ما يقتضي المنع كهذه الحالة، كأن يكون المجتمع عنده هذا الأمر شهرة، فيكون ممنوعا. ولذلك نقل ذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد أن ظفر الشعر من شعار الفسقة والجند في عهده وليس من شعار الصالحين، هذا معنى كلامه. هذا فقط مثال. أما الجبلي وهناك بعض الأفعال يتردد فيها، هل هي من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد أم هي من الأفعال الجبلية؟ يختلف أمر العلماء فيها، فمن ذلك ركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج، هل فعله ارتفاقا لأنه كان أرفق به أم أنه فعله تعبدا؟ ويبنى على ذلك إذا كان فعله هذا تعبدي أن الأفضل للإنسان أن يركب راحلته أثناء طوافه وأثناء خطبته في عرفة إذا كان إماما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومثل ركعتي الفجر، مثل ضجعة الفجر، قصدي ليس ركعتي الفجر، ضجعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بعد ركعتي الفجر، اختلف العلماء فيها هل هي تعبدية أم جبلية، والأظهر التعبد لأنها الصلاة، والصلاة قصد القربة فيها واضح لأنها بعد الصلاة، وقصد القربة فيها لارتباطها بالصلاة واضح، وخاصة إذا صح ما روي من الأمر بذلك كما في سنن البيهقي أن صلى الله عليه وسلم أمر بها بالضجعة هذه. لكن اختلف العلماء هل هي الضجعة جبلية أم تعبدية. وكذلك جلسة الأوتار، الجلسة التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها في الوتر من صلاته، والتي يسميها البعض بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، هذه الجلسة أو هذه الجلسة هذه الجلسة اختلف العلماء فيها، بعضهم عدها من التعبدي وبعضهم عدها من الجبلي، والأرجح أنها من التعبدي لأنها هي أثناء الصلاة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى الصلاة ما ليس منها دون أن يبين ذلك. يعني هناك أفعال واضحة جبلية باتفاق كالشرب والأكل والقيام والقعود وغير ذلك من الأفعال التي لا ينفك عن الإنسان جبلة وطبعا، وهناك أفعال تعبدية اتفاقا كالصوم والحج والزكاة وما إلى ذلك، وهناك أفعال يحصل فيها التردد فيلجأ إلى القرائن ويفزع إليها لترجيح هل هذا من التعبد أم من الجبلية. والأصل أن تحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على التعبد لأنه جاء لبيان الشرائع، ولا تحمل على الجبلية إلا إذا اتضح ذلك كما في الأكل والشرب وما وغير ذلك مما لا ينفك عنه الإنسان طبيعته. يقول الناظم أن الجبلية أي ما تقتضيه الجبلية من الأفعال مثل الشرب أو مثل الشرب، والشرب مثلث فيقال الشرب والشرب والشرب كلها صحيحة. أما الجبلي مثل الشرب فهو على حل، أي فيدل على الحلية فقط ولا يدل على الاستحباب ولا على الوجوب، ومن قفاه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ففي قفه بر وتبجيل بالشرط السابق أن لا يتعارض مع نص أقوى منه، أما إذا تعارض معه فإنه لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وإن على فعلنا وقولنا قر فلا أمر مقول له حكم له. لما انتقل بعد الفعل إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا، فقد مر معنا مباحث الأقوال من أمر ونهي وعموم وخصوص وغير ذلك، ومباحث الأفعال وقد مرت معنا قبل قليل، والآن هنا مباحث الإقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بالقول وبالفعل وبالإقرار، وذلك أن يفعل الشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم أو في غير مجلسه ثم يعلم به صلى الله عليه وسلم، أو يكون شائعا بحيث يترجح أنه صلى الله عليه وسلم علم به، فإنه عند ذلك يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أقره. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة رضي الله عنهم بفعل الشيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأتي الوحي لبيان إنكاره، استدلوا به على المشروعية كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وإن على فعل أو قول أقر، أي إن أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فاعل أو قول قائل، فهذا القول وذلك الفعل في حكم قوله وفعله، فذا أمر مقول له حكما ومفعول، أي هذا الشأن سواء كان قولا أو فعلا فإنه مقول له إن كان قولا ومفعول له إن كان فعلا، أي في الحكم، أي فهو قول حكما وذلك فعل الحكم. والقول يدل على المشروعية وعلى الإباحة، فلو أقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول فإنه يدل على مشروعية ذلك القول وعلى مقتضى ذلك القول الذي أقر عليه. ويلحق بالإقرار ما فعلوا في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم إذا دراه ولم ينكره، وكل ما فعلوا في غير مجلسه إذا دراه ولم ينكره مقبول. والصحيح أنه لا يلزم التقييد بدرايته له صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن يكون مظنة لذلك. وقد تقدم معنا أن مجرد كون الوحي لا يزال ينزل من السماء دليل على إقراره، وإن تنزلنا فما كان شائعا بحيث يتأكد أو يغلب على ظن صلى الله عليه وسلم دراه فإننا نحكم أنه دراه، ولا يلزم أن يكون في مجلسه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مبحث مهم من مباحث الوصول وهو مبحث النسخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة والتحويل، وفي الاصطلاح هو رفع لحكم ثابت بخطاب متقدم، رفعه بخطاب متأخر عنه، هذا هو النسخ. فلا بد لكي نحكم بالنسخ أن يكون هناك حكم، فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا في الاصطلاح، ولا بد أن يكون هذا الحكم ثابتا بنص. وأما الثابت بالإجماع أو بالقياس أو بغير ذلك من الأدلة غير الكتاب والسنة فإنه لا ينسخ، لا بد أن يكون الحكم ثابتا بنص. الأمر الثاني أن يكون الرافع متأخرا عن الخطاب المرفوع، أي الخطاب المنسوخ لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عنه، ولا بد أن يكون متعارضا معه من كل وجه، فإذا عارضه من بعض الوجوه فإن رفعه لبعض الحكم لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا، إلا على اصطلاح بعضهم ممن يرى أن الخاص بعد العام بعد العمل بالعام نسخ، وهذا نقل عن جمهور الأصوليين، ولكن كثيرا من إطلاقاتهم وتصريحاتهم تدل على أنهم يرون ذلك تخصيصا. إذ أن الفرق بين النسخ والتخصيص الفرق الجوهري إنما هو في أن النسخ رفع للحكم كلية، أما التخصيص فهو رفع جزئي منه. وينسخ الرسم دون الحكم آونة. الرسم النسخ أنواع، أحيانا ينسخ الحكم وينسخ معه اللفظ، وأحيانا ينسخ اللفظ ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا تنعكس القضية. فأحيانا ينسخ الرسم دون الحكم، بمعنى أن الحكم يبقى ولكن لا يبقى الرسم، بمعنى لا تبقى الآية في القرآن، تحذف من القرآن نهائيا، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكآيات كثيرة من سورة الأحزاب، قد كانت سورة الأحزاب طويلة جدا كما في الصحيح، ولكنها نسخت ورفع منها الكثير فبقي منها ما بقي. فالشيخ والشيخة يا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه كانت آية من القرآن، كانت آية من القرآن، ثم نسخ لفظها والتعبد بتلاوتها وبقي حكمها. فالشيخ والشيخة إذا كان محصنين فإنهما، وهذا الغالب على الشيخ والشيخة، فإنهما إذا زنيا يرجما، هذا الحكم باق ولكن رسمه مرفوع منسوخ. والعكس يأتي، أي وقد يعكس هذا الأمر فيثبت الرسم وينسخ الحكم، كما في آية التربص سنة السكنة سنة للمتوفى عنها زوجها، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، أي وقد شرع، كان من المشروع، كان من الواجب أن تعتد المرأة في بيت زوجها وتكون لها السكنى والنفقة خلال السنة كاملة، وهذا الحكم قد نسخ إلى 4 أشهر، فلا يجب عليها أن تعتد إلا إلى 4 أشهر، ولا يلزم لها السكنى إلا 4 أشهر و10، كما أنها لا يلزمها أن تبقى إلا 4 أشهر و10، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن هذا الحكم هنا نسخ هنا الحكم وبقي اللفظ. وكذلك قد ينسخ الحكم فيبدل به حكم آخر أخف منه أو أثقل أو مساوي، وقد ينسخ الحكم إلى غير بدل، وينسخ الحكم تارات إلى بدل، وربما لم يقع للحكم يكون للحكم تبديل. أما النسخ إلى بدل فهو الأكثر، وأما النسخ إلى غير بدل فهو الأقل. ومنه نسخ الصدقة، صدقة النجوى، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى في مرحلة من المراحل، أو شرع لمن أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل به، وهو مثال للنسخ قبل العمل، ومثال كذلك للنسخ إلى غير بدل، فلم يعد هنا ليس هناك بدل لهذا الأمر. وأما النسخ إلى بدل فقد يكون هذا البدل مساوي كنسخ القبلة والاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى القبلة، فهذا الحكم من حيث المشقة واليسر مساوي للحكم الأول، الاتجاه إلى القبلة والاتجاه إلى بيت المقدس متساوي في المشقة. وقد ينسخ إلى ما هو أخف، وهذا الغالب، فيكون الحكم الأول فيه ثقل على النفوس وفيه مشقة، وليست مشقة خارجة عن المعتاد، وإلا فالشرع لا يأتي بمشقة خارجة عن المعتاد، لكن قد يكون هناك مشقة فيأتي التخفيف، وينسخ الحكم إلى ما هو أخف كنسخ المصابرة. فقد كان الرجل يجب عليه أن يثبت لعشرة رجال في الحرب بمقتضى قوله تعالى إن تكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ ذلك بالآية الأخرى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فيجب الآن مصابرة الواحد لاثنين فقط. هذا نسخ لما هو من الأخف إلى الأثقل، وقد ينسخ من الأثقل إلى الأخف. هذا نسخ من، هذا مثال للنسخ من الأثقل إلى الأخف، وقد يكون من الأخف إلى الأثقل، وهذا نادر، كنسخ التخيير في الصوم بين أن يطعم الإنسان ويصوم 3 أيام من الشهر، أو يطعم عن كل يوم مسكينا، أو يصوم يوم عاشوراء، وبين صيام رمضان. فقد نسخ صيام الأيام تلك الأيام الثلاثة والتخير بين صيامها والإطعام، وكذلك صيام عاشوراء، نسخ كل ذلك لصيام رمضان. ولا شك أن صيام 30 يوما أشق على النفوس من صيام 3 أيام أو صيام يوم واحد في السنة، ولكن هذا وإن كان أثقل على النفس إلا أنه أفضل من ناحية الأجر، والناسخ دائما يكون أفضل أو مساوي للمنسوخ من حيث القرب، من حيث القرب والزلفى إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ما نسخ من آية أو نفسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم ذكر الناظم أن النسخ يقع في الكتاب ويقع في السنة، فينسخ الكتاب بالكتاب وتنسخ السنة بالسنة، ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وينسخ بالآحاد عند بعض أهل العلم كما سنفصله في البيت اللاحق. يقول: نسخ الكتاب به، أي بالكتاب، ونسخ الكتاب السنة، ونسخ السنة السنة نافيه مخذول، يعني من نفاه فإنه مخذول، فإن الدليل الواضح والوقوع أكبر دليل على أن الكتاب ينسخ الكتاب كما مثلنا بالأمثلة السابقة، وأن الكتاب ينسخ السنة، فقد شرع في السنة اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك الحكم بالكتاب، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الوجهة إلى الكعبة. وتنسخ السنة السنة كما نسخ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الماء من الماء، إنما الماء من الماء، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فهذا نسخ للسنة بالسنة. أما نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو بالآحاد ففيه خلاف مشهور، فأنكر الشافعي رحمه الله نسخ الكتاب بالسنة وأثبته عامة أهل العلم، وإن كان الكثير منهم ذهب إلى أنه ليس له مثال، لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض، يعني نسخ الكتاب بمشهور أو متواتر السنة. وأما نسخ الكتاب بأحاد السنة فأكثر الأصوليين على أن الأحاد لا تنسخ المتواتر، وحجتهم في ذلك أن الأحاد يقصر في الثبوت عن المتواتر، والصحيح أنه لا مانع يمنع من نسخ الأحاد كتاب بالأحاد، لأن النسخ في الحقيقة ليس إزالة للحكم، وإنما الحكم يكون مؤقتا بوقت، ويدل الدليل على نهاية ذلك الوقت وابتداء وقت جديد. ولكن كثيرا ممن ذهبوا إلى مشروعية أو إلى إمكان نسخ القرآن بالسنة الآحاد، كثير ممن ذهب إلى ذلك قال إنه لا يوجد له مثال عملي، أنه لا مانع منه ولكنه غير واقع. وممن قال ذلك أبو إسحاق الشرازي، فإنه ممن يثبت كما في التبصرة له يثبت نسخ المتواتر بالآحاد، ولكنه يرى أنه ليس له مثال عملي، أنه وإن كان جائز شرعا وعقلا إلا أنه غير واقع شرعا. وذهب الباجي رحمه الله وقبله القاضي عبد الوهاب القاضي إسماعيل قصدي قاضي إسماعيل الجهضم المالكي إسماعيل القاضي، ذهبوا إلى نسخ السنة الآحاد لمتواتر القرآن. والمثال على ذلك عزيز، وقد مثل له الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته التي شرح فيها روضة الناظر لابن قدامة، مثل له بنسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أنها ناسخ لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية، فإن هذه الآية حصرت المحرمات لهذه المذكورات، ثم جاء القرآن فبين محرمات أخرى، وجاءت السنة هنا فبينت أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير محرم، فنسخت بذلك ذلك الحصرة الواردة في الآية. ولكن البعض يعترض على هذا الحديث فيقول إن هذا ليس بنسخ في الاصطلاح، لأن الآية مشعرة بأن الحكم مؤقت، قل لا أجد فيما أوحي أي لا أجد الآن، وهذا مشعر بأنه قد يوجد في وقت لاحق، ويكون هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فإنه على هذا القول سيكون ناسخا لقوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. ولكن قائل هؤلاء يقولون هذا ليس بنسخ، وإنما الحكم علق على حكم على وقت معين، فلما جاء ذلك الوقت رفع، والنسخ هو رفع لحكم غير مؤقت، وليس في النص الأصلي ما يوهم التأقيت، بل هو مؤبد. وبعد كثير من البحث في الكتب وجدت مثالا مثل به نقله الباجي في المنتقى له، ونسبه إلى إسماعيل القاضي أنه مثل به لذلك، وهو ما في صحيح البخاري من حديث أخت أبي سعيد الخدري فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. فالآية المتقدمة فيها والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إحرام. فكانت هذه الآية توجب على المتوفى عنها زوجها توجب لها سكنى سنة في دار المتوفى عنها في دار الرجل المتوفى. نعم. ثم جاءت الآية فنسخت الحكم، بمعنى حكم العدة الاعتداد بسنة نسخته الآية، ولكن السكنة سنة لم تنسخ الآية، ولا تلازم بين العدة وبين السكنة. ولذلك فإن كثير من العلماء يرون السكنة للمطلقة في البائن دون، يرون أن تعتد، ولكنها لكنه لا يرون، لا يفرضون لها سكنة ولا نفقة، وبعضهم لا يفرض لها السكنة وبعضهم لا يفرض لها النفقة. فدل ذلك على عدم الملازمة والتلازم بين السكنة والنفقة وبين العدة. فالآية وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، دلت على نسخ العدة من سنة إلى أربعة أشهر، ولكنها لم تدل على نسخ السكنة سنة. فجاء حديث الفريعة وهو الذي دل عليه، فيكون ناسخا لمقتضى تلك الآية. والبعض من العلماء يرى أن الآية هي التي نسخت، وحديث الفريعة جاء مبينا للآية، فلذلك تقوى على النسخ. وعلى كل حال الأمثلة عزيزة جدا، إن قيل لنسخ الآحاد المتواتر بالآحاد فإن الأمثلة عليه عزيزة وقليلة، ولا يكاد يسلم منها مثال من الاعتراف. ونسخ الآحاد بالآحاد، أما نسخ السنة الآحاد بالآحاد فهو كثير جدا، أو لا استغفر الله لا أقول كثيرا، فإن ابن القيم قال إن الأحاديث التي نسخ بعضها بعضا لا تبلغ العشرة بل ولا نصفها. ومن يرجع إلى كتب التي ألفت في الناسخ والمنسوخ كالحازمي مثلا أو ابن شاهين أو غيرهم، يجد أن كثيرا مما ادعي فيه النسخ إنما عبر به فيه عبر بالنسخ على إطلاق السلف للنسخ، حيث يطلقونه على ما هو عام من إطلاقه الاصطلاحي فيشمل التخصيص والتقييد. وإلا فإن كثيرا مما يعد ويعده العلماء من الناسخ والمنسوخ ليس منه في شيء، فيمكن الجمع بين النصين، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد. فعند ذلك لا يقال بالنسخ. وهناك ألفية ألفها الشيخ أحمد دول المرابط في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وبين وجه الجمع بين ما يجمع به منها وجه الترجيح، وأفاد في ذلك وأجاب، وهي موجودة، ولعلي أخذها إلكترونية وأرفعها إليكم قريبا إن شاء الله. هي عندي مكتوبة ولكن سأخذها منه إن شاء الله إلكترونية لأرفعها إليكم، فهي مفيدة في هذا المجال. ولا يسلم يعني ليسلم النسخ بمعناه الاصطلاحي إلا في القليل النادر من الأحاديث وفي القليل النادر من الآيات، حتى أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 20 وتعقب، فلا يكاد يسلم منها إلا ما يقارب 10 آيات هي التي يمكن أن يقال فيها بالنسخ. فالنسخ هي قليل جدا، وفي ذلك رد على من يريد أن يجعل وجود النسخ حاجزا يحجز بين الناس وبين العمل بالكتاب والسنة، فيقال له هذا القليل النادر لا يمنع الإنسان من اتباع الكثير الطيب الظاهر، وهذا هو هدي السلف، فقد كانوا يتبعون الكتاب والسنة ولم يكن يمنعهم جهل هذا الاحتمال من اتباع ما يثبت لهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ونسخ الأحاد بالأحاد جاء وبذي تواتر ولذا بالمثل تحويل، أي وللمتواتر من السنة بمثله تحويل، ولا أعلم له مثالا، لا أعلم متواترا من السنة نسخ، لا مانع من ذلك، لكن لا يوجد له، أو استغفر الله من قولي لا يوجد، لا أعلم له مثالا واقعا في السنة. وإذا عارض النص نصا آخر مثله في القوة وبالأحرى مثله في الثبوت جمع بينهما، فإن تعذر الجمع بينهما فينظر إلى التاريخ، فإن كان مجهولا لجئ إلى الترجيح، وإن لم يمكن الترجيح لجئ إلى يتوقف فيه. أما إن علم التاريخ مع تعذر الجمع بينهما فيقال إن الأول منسوخ والمتأخر ناسخ. وعملية التوقف المشار إليها مسألة نظرية جدا، بسبب كثرة المرجحات، فيستحيل من بالعادة أن يقع تعارض بين نصين بحيث لا يمكن بينهما الترجيح. بسبب كثرة المرجحات وعدم انحصارها يكون هذا القول نظريا، وإن كان يشره العلماء إلا أنه من ناحية تطبيقية نظري جدا. أرجو من الأخ في الإخراج أن يخرج النص. نقول فالوقف وإن تعذر والتاريخ مجهول فالوقف، والنسخ إن يعلم آخرهما، أي وإن علم آخرهما فالنسخ، أي فيقال بالنسخ لأن الآخير ناسخ للأول. وأما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيحمل الخاص على العام، وليس هذا نسخا في الاصطلاح، وإن كان بعض السلف قد يطلق عليه اصطلاح قد يطلق عليه اصطلاحا. وأما إذا تعارض عموم وخصوص، عموم وخصوص من وجه، يعني تعارض نصان كلاهما عام من وجه خاص من وجه، فإنه يخصص عموم هذا بخصوص هذا وخصوص هذا بعموم هذا. وهذه المسألة يمثلون لها عادة بمثال غير مطابق، وهو قضية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا يجسه شيء. ولكن هذه الحقة تعارض بين لا يكون داخلا في هذا إلا عند من يرى عموم المفهوم، ولكن نستطيع أن نمثله بمثال يفهم به هذا النوع، وهو في الحقيقة مثال ليس من الأحكام العملية وإنما هو من الأحكام الكلية العلمية في العقائد، لكن وردت به نصوص ونفس الآلية التي حكم بها هي هذه الأصل. وهو هناك نصوص وردت ظاهرها تخليد صاحب الكبيرة في النار أو دخوله النار، وهناك نصوص ظاهرها أن بعض الطاعات سبب صاحبه يدخل الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، هذا عام فيشمل قاطع الرحم كل قاطع رحم، سواء كان يصلي ظهر العصر يداوم على ظهر العصر في الجماعة يصليهما أم لا يصليهما. وجاءنا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وهذا يعم كل من صلى البردين سواء كان عاقا لوالديه أم غير عاق. فأهل السنة خلافا للخوارج الذين غلبوا جانب الوعيد، وخلافا للمرجئة الذين غلبوا جانب الوعد، فإنهم خصصوا عموم الوعد بعموم الوعيد وعموم الوعيد بخصوص الوعيد، وخصصوا عموم الوعيد بخصوص الوعد، فقيدوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع بنصوص الوعيد، وقيدوا نصوص الوعد بنصوص قيدوا لا يدخل الجنة قاطع وما شاك له بنصوص الوعد، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله من صلى البردين دخل الجنة. وبالمقابل فإنهم قيدوا عموما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من صلى البردين دخل الجنة وما شاك لها، قيدوه بنصوص الوعيد. هذا مثال. وأما العموم الخصوص الوجهي في الأمور العملية فغالبا مسلكه فيه مسلك الأصوليين فيه يختلف عما أورده الناظم هنا، لأنهم إذا تعارض بين عندهما نصان أحدهما عام من وجه خاص من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه، فإنهم يلجؤون إلى الترجيح، يلجؤون إلى ترجيح أحدهما على الآخر، كما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما سئل عن الأختين عن جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، فقال حلتهما آية وحرمتهما آية. فالآية المحلة هي قوله صلى الله قوله تعالى في سياق الصفات الكلام على صفات المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فيدل على أنه لا لوم على الإنسان في ما ملكت يمينه سواء كان أختين أو غير أختين. وعندنا عموم آية أخرى يحرم الجمع بين الأختين مطلقا ولا يقيد، ويشمل ذلك الأختين مملوكتين. فهل نرجح عموم الجمع بين الأختين أم نرجح عموم ملك اليمين؟ يرجع هنا إلى الترجيح، وإذا لجأنا إلى الترجيح فإن أكثر أهل العلم رجحوا تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين بمرجحات. منها أولا أن الحكم في مظنته أولى منه في غير مظنته، وتحريم الأختين جمع بين الأختين سيقة لبيان المحرمات من النساء في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم الآية، بينما لم يسق ملك اليمين نساق ما هو محرم، وإنما سيق أثناء الحديث عن صفات المؤمن. الأمر الثاني أن العموم الذي يساق مساق المدح والذم يضعف عمومه، حتى قال بعض العلم أنه لا عموم له، وهذا العموم عموم ما ملكت أيمانكم سيق مساق المدح، وهذا يضعف عمومه. ثالثا العام الذي خصص دخله التخصيص عند الجمهور خلافا للحنفية أضعف من العام الذي لم يدخل التخصيص، وعمومه أن تجمع بين أختين لم يدخل التخصيص، بينما عموم ما ملكت أيمانكم دخله التخصيص. فلا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها، لا يجوز نكاح الأم يعني أم الزوجة من الرضاعة، لا يجوز قصدي لا يجوز الزواج بالأم، يعني لو أن شخص تزوج من امرأة فإنه لا يجوز له وطء أمها ولا بنتها بملك اليمين، وهذا اتفاق. فدل على أن عموم ملك اليمين مخصص، فيكون الآخر العموم الآخر وأرجح منه. وهناك مرجح آخر وهو أن الأصل في الفروج التحريم، يرجح هذا جانب الحظر على جانب الإباحة وغير ذلك من المرجحات. ويمكن التنبيه له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد العصر، فإنه يشمل كل نافلة سواء كانت لها سبب أم لم يكن لها، فيدخل فيه تحية المسجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم القادم إلى المسجد أن يجلس إلا أن يصلي ركعتين، ويشمل ذلك يعم ذلك كل الأوقات بعد العصر وقبله. فلا بد من الترجيح، وهنا إذا لجنا للترجيح يترجح مشروعية النافلة ركعتي تحية المسجد بعد العصر بسبب أن هذه لها سبب مخصوص، وأن بعض روايات الأسباب المخصوصة مستثنى باتفاق كصلاة الجنازة مثلا أو ركعتي الطواف، فيلحق بها كل ما له سبب. ولأن عموم النهي عن الصلاة بعد العصر مخصص، وعموم مطلوبية الركعتين لم يخصص بشيء، وهذه مرجحات كافية والله أعلم. إذن هذا هو قول أهل العلم في تعارض العموم والخصوص من وجه. فإذا تعارض عموم وخصوص من وجه فالصورة التي تعارض فيها يرجأ فيها إلى الترجيح، أو إن أمكن أن يخصص عموم هذا بخصوص هذا وخصوص هذا بعموم هذا، كما هو الشأن في أحاديث الوعيد وآياته وأحاديث الوعد وآياته، فإنه يرجأ هنا إلى الترجيح، لا يرجأ هنا إلى الترجيح بل يعمل بالنصين ويخصص عموم هذا بخصوص هذا وخصوص هذا بعموم هذا. الله أعلم. افتحوا الآن المجال لأسئلتكم، بارك الله فيكم. الفرق بين المشروعية والندب: المشروعية أعم من الندب، فتشمل المندوب والمباح والواجب. يعني المشروعية لا ينافيها إلا التحريم. وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله سيكون سأرفع غدا بإذن الله تعالى التسجيل، وسيكون واضحا غير متقطع، سأرفعه على المكان الذي رفعت عليه الدروس الماضية، الدروس الخمسة الماضية كلها رفعت، فلعلك وجدتها يا حضرمي، إن شاء الله ستجد معها هذا الدرس غدا بإذن الله غير مقطع إن شاء الله. يا أخي العلماء الذين استنبطوا ركنية الجمعة من هذا لم يسلم لهم، ولذلك فليست ركنا عندنا عند المالكية وعند كثير من أهل العلم. بل ليست الخطبة نفسها ركنا في الصلاة يعني. هناك بعض العلماء يرى أن الفعل يدل على الوجوب، كما قلت أن الباجي يرى ذلك وجماعة، فهؤلاء يذهبون الفعل مجرد يدل على الوجوب عندهم، وإذا داوم عليه يدل عليه من باب أولى. وابن حزم يرى أن المداومة على الفعل تنقل إلى الوجوب. فقط الله يا حضرا. يقول: هل حكم رضاع الكبير منسوخ؟ رضاع الكبير حكمه ليس بمنسوخ، ولكن العلماء مختلفون فيه، هل هو خاص أم عام؟ يعني هل هو خاص بسالم مولى أبي حنيفة، أم هو خاص بمن حاله كحاله، وهذا اللي رجحه ابن القيم والشوكاني وجماعة، أم هو عام للأمة؟ ولا أعلم أحدا قال بنسخه. لا فهمت كلامك يا عثمي، أرجو أن تعجل. بماذا؟ ألفية للطالب، من هو للطالب؟ ما فهمت المقصود، إذا كنت تقصد ألفية الناسخ والمنسوخ احمد بن مرابط مصطفى يقول: ما وجه كونه خاصا؟ ما فهمت السؤال كذلك. مصطفى أوضح سؤالك يا أخي. نعم، ألفية الناس والنسوخ إن شاء الله سأرفعها قريبا إن شاء الله. الدروس رفعت على ملتقى أهل الحديث، هناك مداخلتان لأخينا أبي الحارث، إحداهما بعنوان حصريا، ملتقى الوصول، الأخرى بعنوان حصريا. الورقات توجد فيها جميع الدروس السابقة بصوت واضح صاف تستطيع أن تسمعه. أقول: بعض العلماء ذهب، بعض أمهات المؤمنين ذهب إلى أن رضاع الكبير خاص بسالم ومولى أبي حنيفة، وأن غيره لا يدخل في هذا الحكم، لأن النصوص دلت على تحريم الرضاع، وأنه يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ولأن هذا كان موجودا في وقت كان فيه التبني مشروعا، وقد نسخ حكم التبني، فيكون هذا تبعا له للحكم، ليس لكونه منسوخا، ولكن يكون خاصا بهذا الرجل الذي كان علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من أثار ذلك الحكم الذي نسخ. والبعض الآخر ذهب إلى أن هذا رخصة لسالم ولمن شاك له ممن هو في حكمه في الحاجة، وهذا القول هو الأوسط، لأنه ليس فيه رفع لحكم بغير دليل، وليس فيه كذلك تخصيص له بحالة نادرة لم يعهد من الشارع أن يكون خاصا بفرد معين وإن كان وجد في بعض الحالات. فالقول الوسط والله أعلم هو أن الرضاع الكبير رخصة لمن احتاج إليه فعله، ويستبيح به الدخول على من يلزمه ومخالطتهم أو من يتعسر عليه التحفظ من مخالطتهم. قول السيد سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة إلا أو جلسة الأوتار إلا بعدما سن، هذا توجيه من بعض الفقهاء وليس للآثار ذكر يدل دليل يدل على ذلك، وإن كان ذهب إليه أجل منهم ابن القيم، إلا أنه ليس هناك دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في كبره فحسب أبدا. يقول بالنسبة للوفرة هل هي سنة؟ أقول بالنسبة لحالة الشعر ليس هيئة التسريحة وما إلى ذلك فيه سنن كالفرق وما إلى ذلك، لكن مجرد كون الإنسان يترك وفرته أو يظفر شعره أو يفعل فيه فعلا من هذه الأفعال يتركه أو يحلقه، هذه ليس بها أمور جبلية، ولكن من فعلها يرجو الثواب أجر إلا إذا كانت تؤدي إلى أن تكون شهرة، كأن يكون هذا التصرف في مجتمع من المجتمعات غريب ويؤدي إلى رفع الأبصار إلى الإنسان وينظر إليه نظرة خاصة وربما يلفت الانتباه أكثر، فإن هذا لا يشرع لهذا الشخص أن يفعل هذا. أولا أن حفظ المرتقى والألفية ميسور بسبب أن درس المرتقى ليس يوميا ودرس الألفية ليس يوميا، فيستطيع الإنسان في اليوم قبل درس الألفية باليوم الذي قبله يحفظ ما يلزمه منه، وفي اليوم الذي قبل المرتقى يحفظ ما يلزمه منه، وبذلك يحفظ محفوظه اليومي. يا الله أعلم. أظن الرابط الذي وضعه محمد زين هو الذي فيه ما طلبه الإخوان من الأشياء المسجلة، الله أعلم. نعم هو إشارة إلى ذلك. نعم. كل من فعل فعلا متأسيا في النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال المشروعة فإنه يؤجر على قصده ذلك ما لم يعارض ذلك أصل آخر كما قلت. لبس العمامة الذي يظهر أنه من هذا النوع الجبلي والله أعلم، لأنه لم يرد فيها فضل مخصوص من قول، وقد كانت من عادة العرب في لباسهم. بالنسبة للشرب والإنسان جالس هل نسخ هذا الحكم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفعل لا ينسخ الفعل، الفعل لا ينسخ الفعل، لأنه قد مر معنا أن الفعل لا عموم له، فإذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا ثم فعل فعلا آخر فيدل على مشروعية الفعلين، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم من السعي من الرمل في عمرة لا ليس مثال المهم. الفعل لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثم تركه فهذا الترك لا يكون نسخا لذلك الفعل على الراجح، وإذا فعل فعلا وفعل فعلا آخر فإن هذا الفعل وذلك الفعل يمكن أن يجمع بينهما فيدل على مشروعيتهما معا ولا يدل على النسخ. الله أعلم. حديث هكذا فاعتم يا ابن عوف لا أعرفه، مع أننا لا نتكلم الآن في هيئة العمة، هيئة العمة فيها سنة ذؤابة مثلا من اعتم فإنه إذا جعل الذؤابة بين كتفيه كما فعل صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، كما الأكل ليس سنة لنفسه، ولكن من أكل باليمين الأكل باليمين سنة بهيئة معينة، جلوس بهيئة معينة في الأكل سنة. موعد الدرس بتوقيت مكة المكرمة هو 1:30. أما بالنسبة لدرس البرقات 8:30 يعني بمعنى تضيف 3 ساعات على 8:30 حاجة 10:30 عندكم، أما الدرس الآخر هو الآن، حان وقته الآن، الآن حان وقت درس المرتقى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. السلام عليكم. درس المرتقى إن شاء الله سيبدأ مباشرة بعد حفظي لملف التسجيل إن شاء الله.